الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والبلأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، يعني تحية طيبة لأخواتنا الأول البطلات بتوع العمرة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وتحية لشبابنا رجالة عمرة التربية 3، وتحية لشباب الأردن ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، شباب برضو ما كله شباب يعني، وتحية يعني الرجالة كلها، وتحية ليا والزائرين، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، اللهم امين. ومش عارفين نقول لكم والله يا جماعة، انتوا يعني القعدة معكم جميلة جدا، يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يا ترى هنتكلم عن ايه النهاردة؟ يعني تخيل لو انت في حد فيكم مش متجوز رجالة. طب الحمد لله، واحد صاحبك جه قال لك بص انا عندي ليك عروسة لقطة ما حصلتش. قلت له طيب خلاص، قال لك انا اجيبها لك لحد عندك. شويه خبط، بتفتح الباب لقيت تابوت، ها بتاع قبر ده، وبتفتح التابوت لقيت واحده ميته، واحده جميله جدا جدا جدا بس ميته. بتقول له ايه ده؟ قال لك دي العروسه وانا جايبها لك هديه. تخيل، او لو ايام زمان بقى، ايام العبيد، واحد اهدى لواحد عبد، ها كان غالي جدا جدا، ولكن اهدى له وهو ميت جثه، هل الهديه دي لها قيمه؟ هل دي ينفع؟ او بالظبط كده يا جماعة، اللي بيعبد ربنا عبادة بلا روح عامل زي اللي بيهدي الواحد عبد ميت بلا روح، اللي يقعد يطوف طواف بلا روح، اللي يقعد يصلي صلاة بلا روح. ازاي ان احنا نعبد ربنا عبادة فيها روح يا جماعة؟ احنا يعني كلها 48 ساعة، احنا لسه خلعين لبس الاحرام من 48 ساعة او اقل كمان. المفروض ان احنا بعد اللبس ده غير قبل اللبس ده، المفروض اللبس ده يبقى فرق معاك كتير قوي قوي قوي. يعني البدلة بتاعت الضابط تلاقي صاحبك كده ايه، يعني نص صغير كده وايه، ويروح ويجي، واول ما يلبس لبس الضابط تيجي تكلمه، تعرف تكلمه؟ تعرفش تكلمه ليه؟ اللبس باهت عليه، طبع عليه. البدلة العبودية اللي انت كنت لابسها دي باهتت عليك ايه بقى؟ اللبس بتاع العبودية اللي انت لابسه ده بات عليك ايه؟ طلع عليك ايه؟ ايه اللي اتغير فيك بسبب هذا اللبس؟ ايه الصفات اللي اتزرعت فيك بسبب هذا الامر؟ يا جماعة 48 ساعة ان شاء الله باذن الله هنبقى راجعين بلدنا، ويعني قاعدين بقى نتكلم في ماذا بعد العمرة، ماذا بعد العمرة. قبل ما نقول ماذا بعد العمرة، او قبل ما نفتح الملف ده اللي فتحناه من المغرب للعشاء النهاردة في الحرم واحنا قاعدين مع بعض، عايزين نتكلم النهاردة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استمتعوا من هذا البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا، استمتع متعة، انا عايز اتمتع بحياتي، استمتعوا من هذا البيت. يعني في هنا متعة للانسان اللي بيقدر يتذوق، فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. يعني يرفع، يعني ايه فرصة؟ يعني هتيجي مرة يطلع لك تأشيرة من السفارة السعودية، تيجي تدخل الحرم ما تلاقيش كعبة، ما تلاقيش كعبة ازاي؟ ده قياما للناس وهدى للعالمين، ما تلاقيش كعبة، خلاص اترفعت ما عادش في كعبة. استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. يعني استمتعوا، يعني فينا متعة يا جماعة، والحرف المعجز هنا مش استمتعوا بهذا، استمتعوا من ديت، زي ما حطوا قدامك كده ايه 20 خروف واقول لك كل من الوليمة من دي، لان محدش يقدر ياكل الوليمة دي كلها. يعني كل واحد ورزقه بقى، يا ترى كل واحد مننا رزقه من الكعبة قد ايه وراجع؟ يا ترى كل واحد مننا رزقه من الطواف قد ايه وهو راجع؟ اخوانا ملائكة السماء السابعة لا يصدر لهم يوميا الا 70,000 تأشيرة بس، ملائكة السماء السبعة بيطلع لهم كل يوم 70,000 تأشيرة ل70,000 ملك من ملائكة السماء السابعة، بيسمح لهم بدخول البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة في السماء السابعة، يعبدوا ربنا فيه يوم واحد بس، ثم لا يعودون اليه مرة ثانية. يوم واحد، شوف انت مفتوح قدامك، لو ربنا رزقك تأشيرة ورا تأشيرة ورا تأشيرة، اقعد عيش بقى ملائكة السماء السابعة. التأشيرة بتاعتك مكتوب فيها 30 يوم، تأشيرتهم يوم واحد بس، كل يوم يدخل 70,000 ملك يعبدوا الله حول البيت المعمور ثم يغادرونه فلا يعودون اليه مرة اخرى. طيب الامال يعني امال الملائكة تستمتع بقى من البيت المعمور او تستمتع من عبارة الطواف المهولة دي، عبارة الطواف الباهرة دي؟ هل تعلمون يا اخواني قول الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين، حافين ده واحد بيحف في حاجة، يعني واحد بيقرب او من حاجة، حافين من حول العرش، من حول العرش قاعدين يطوفوا ويقربوا على قد ما يقدروا من العرش وهم بيطوفوا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ده في اخر سورة هذه الآية مذكورة بعد ذكر نعيم المؤمنين في الجنة، في الجنة وثق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بعد ما ربنا اتكلم عن نعيم المؤمنين في الجنة اتكلم عن طواف الملائكة حول العرش. بعض المفسرين التقط من هنا إشارة خطيرة جدا أن بعد أن ذكر الله نعيم المؤمنين ثوابا على عبادتهم لله بأنه الجنة ذكر نعيم الملائكة ثوابا على عبادتهم لله بأنه الايه الطواف، فالطواف هو جنة الملائكة، فالطواف هو جنة الملائكة، الطواف هو متعة الملائكة، الطواف ده ثواب الملائكة على عبادة اللي عبادة ربنا سبحانه وتعالى ان هما يطوفوا كما يشاءوا بقى. عشان كده من نعيم اهل الفردوس الاعلى وترى الملائكة حافين من حول العرش انهم يروا طواف الملائكة حول الايه العرش، لان انتوا عارفين ان الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن، يعني الطواف ده جنة يا جماعة، الطواف ده جنة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول استمتعوا من هذا البيت، يعني في الكعبة دي متع كتير قوي، يعني في متعة اكبر من انك انت تلمس الركنين ذنوبك تتحط، تلمس الحجر الاسود يشهد لك يوم القيامة، تطوف تشابه ملائكة السماء السابعة والملائكة الذين حول العرش، تقف تصلي تاخد 100,000 دولار، تصلي جنازة ب100,000 صلاة جنازة. هو في عبادة ومتعة اكتر من كده ايه؟ اكتر من انك انت في ليلة قدر مفتوحة، ليلة القدر بنقعد نستناها من السنة للسنة ب60,000 ضعف، هنا ب100,000 ضعف، ليلة قدر مفتوحة. يعني يقول لك الانسان اللي كان بيعصي ربنا لما يلتزم ويتوب يعوض ازاي؟ فقال لك في اي تاجر ما بيختناش بسبب ان دخله كل شهر كبير، امال التاجر اللي بيختنى قوي قوي ده بيختنى ليه؟ قال لك لانه هو بيعمل خبطات، تيجي خبطه كده اسال اي تاجر غني يقول لك انا غنايا كان جالي صفقه مش عارف ايه كسبت مش عارف فيها كام مليون خلاص دخل في وسط الاغنياء، يبقى خبطات. او بالظبط كده يا جماعه مليارديرات الاخره دول عملوا خبطات، قال لك من ضمن القفزات ديت انك انت تعبد ربنا عند المسجد الايه عند الحرم المكي، دي قفزة زي رمضان كده، رمضان لسه عليه 3 شهور اهو باذن الله سبحانه وتعالى، قفزة في حياتك وفي حياتك انك انت تعبد ربنا في هذه المواسم العظيمة. يبقى استمتعوا من هذا البيت. عشان كده يقولك حج التمتع. ايه حج التمتع؟ انك تيجي تعمل العمرة وبعد كده تشيل الاحرام وتقعد تطوف زي ما انت عايز من غير ما تلبس الاحرام لحد ما يجي مناسك الحج تلبس الاحرام تاني وتعمل مناسك الحج. انك تستمتع بالكعبة من غير ما تكون لابس لبس الاحرام، استمتعوا من هذا البيت، دي متعة يا اخوانا، دي متعة. عايزين نعرف قد ايه في متعة في الطواف، قد ايه في متعة في الطواف. سبحان الله العظيم، يعني الواحد هنا لا يمنعه عن الطواف الا ان احيانا اخاف على ايه، يعني بعض اخواني اللي هيجي ما يلاقيناش مثلا في مكاننا او كده اقول خليك قاعد في المكان احسن، بس ايه تعبد اللي انا هنلم الناس. انما اخواننا اللي بيفكر منكم صح ما يبطلش طواف 24 ساعة ما يبطلش. عروة بن الزبير كان عايز يتجوز بنت ابن عمر رضي الله عنه، كان عنده بنت عروة بن الزبير عايز يتجوزها، فلقاه وهو بيطوف، لقى ابن عمر بيطوف، فراح يكلمه يعني يا ابن عمر وانا عايز اتقدم لبنتك يعني وكده وايه. ابن عمر ما ردش عليه خالص ولا بصله، فبعد ما خلص طواف قال له يا ابن اخي، يا ابن اخي كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا، كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا. يعني بيقول له احنا كنا بنطوف واحنا قلوبنا عايشة مع جلال الله، عايشة مع جلال ملك الملك سبحانه وتعالى. يبقى ده الطواف يا جماعة، كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا. احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي الكعبة، يعني يجي يزور مكة كل فترة بقى، لما كان يجي يزور الكعبة رضي الله عنه كان يطوف مثلا بقاله سنة ما جاش، يبقى السنة دي 365 يوم، يوم طايف 365 شوط وبعد كده يشوف ايه وكيف ده يتكلم، كأنه يريد ان يبقى في يوم القيامة، ولا يوجد يوم من عمره الا وفيه شوط طافه حول بيت الله الحرام. عايز يجي يوم القيامة بعدد ايام عمره، عدد الطوافات اللي طفى حوالين بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بالبيت اسبوعا، اللي يطوف سبعة اشواط، كان كعتق رقبة. كأنك انت اعتقت ايه؟ كأنك انت اعتقت رقبة. والحجر الاسود اللي يستلمه بس بحق، اللي يستلمه بحق يشهد له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة له عينان تبصران يشهد لمن استلمه ايه؟ بحق الحجر الاسود. يبقى عايزين يا جماعة نعرف جمال عبادة الطواف، روعة عبادة الطواف، روعة ان انت وانت بتطوف الكون كله بيطوف، المجرات كلها بتطوف عكس عقارب الساعة، المجموعة الشمسية كواكبها بتطوف حوالين الشمس عكس عقارب الساعة، انت بتطوف حوالين الكعبة عكس عقارب الساعة، مفيش ذرة بتكون اي شيء في اي حاجة حواليك، في الكرسي، في الترابيزة، في المايك، في القماش اللي ورانا، في الكاميرا، في الطاقية اللي انت لابسها، مفيش ذرة في الكون الا والالكترونات بتطوف حوالين النواة عكس عقارب الساعة. يعني الكون كله بيطوف عكس عقارب الساعة من الذرة الى المجرة. يعني الطواف ده شعار للكون، شعار في نفس الاتجاه اللي انت بتطوف فيه حوالين الكعبة بالظبط، ده شعار للكون. الكون كله مشتاق الى الله، الكون كله ساع الى الله سبحانه وتعالى، الكون كله مفتقر الى الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يعزب الاعزب اللي مش متجوز، اللي مالوش حد يراعيه ويخدمه ويقوم على مصالحه. ما يعزب عن ربك، ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عن ربنا، ما فيش ذرة في الكون تقدر تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى. وانت بتطوف بقى وتستشعر كده ان الوقت الذين حول العرش من الملائكة الملأ الاعلى بيطوفوا، وان ملائكة السماء السبعة يعني 70,000 ملك الوقت وانت بتطوف تحت قاعدين يطوفوا لمدة يوم واحد بس. انت ربنا مديك اهو فرصة، وانك انت جنة الملائكة هي الطواف، ونعيم الملائكة هو الطواف، ومثوبة الملائكة على عبادتها لله هو الطواف. الطواف ده جنة يا اخواني في الله، جنة ان الكون كله بيطوف، الكون كله بيطوف. علو همة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة اللي يعني الواحد سبحان الله العظيم، يعني لولا ان هو يعني كل ما يجي يحاول يعيش اللي هو رأيت موسى وضع اصبعي في اذني وله شؤار الى الله بالتلبية. اللي رايح يطوف ده المفروض قلبه شكله ايه؟ اللي داخل على الكعبة ده المفروض قلبه شكله ايه؟ المفروض المشاعر اللي يحقق بها قول النبي عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت. طيب نستمتع بايه بقى واحنا بنطوف؟ نستمتع بايه وانت بتطوف؟ كل حاجة عند الكعبة فيها متعة مهولة، فيها متعة. اول حاجة استمتع بالحجر الاسود، ده اول حاجة انت بتستلمها وتشير اليها وتقول بسم الله الله اكبر الله اكبر. استمتع بالحجر الاسود، ده حجر من الجنة. يعني انت الوقت معاك في المكان اللي انت فيه ده حتة من الجنة. هو الحجر الاسود ده نزل الارض امتى؟ على سيدنا ادم. طب ايه اللي يعني ليه نزل على سيدنا ادم؟ ليه؟ ليؤنسه الله ويذكره بالجنة، يعني الله يشوقه الى الجنة. لعل سيدنا ادم كان هذا الحجر، حجر ده يا جماعة كان ممكن طوبة في قصر في الجنة، كان ممكن لؤلؤة في قاع نهر في الجنة، كان ممكن يعني ده كان حتة من الجنة سبحان الله العظيم. ونزل الى ادم، يعني ان انت تبقى معاك حتة من الجنة دي حاجة تلهب قلبك في من اجل الوصول الى الجنة. يعني عشان كده سيدنا ادم حينما عاش على الارض، يعني يروى انه عاش 500 سنة او حوالي 1000 سنة، سيدنا ادم حينما عاش على الارض عاش في قمة الشوق الى الجنة، في قمة الشوق الى الجنة، في مستني اللحظة اللي يموت فيها عشان يرجع الى الجنة مرة ثانية عليه السلام. استمتع بقى بالجنة وانت بتشاور للحجر الاسود كده. اول آية نزلت عن الجنة في القرآن ايه هي؟ اول آية في ترتيب المصحف: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني مش ثمار الجنة مبهرة، ده بينبهر مع كل ثمرة جديدة من ثمر الجنة. ده كل يعني مش كل تفاح مثلا، فلما يعني انا لما اكلك مثلا وتقول لي الفاكهة ديت، اقول لك ده فاكهة ما بتطلعش غير في استراليا اسمها مش عارف ايه مثلا كده، فتبقى مبهور. انما لما اجيب لك تاني يوم 3 كيلو واليوم اللي بعده 5 كيلو واليوم اللي بعده قفص، خلاص بقى خلاص يعني بقت ايه حاجة كويسة بس يعني ايه مش منبات. انما في الجنة كل ثمرة كلما رزقوا منها من من ثمر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلمات الانبهار اللي بيقولوها مع كل ثمر. كأن كل ثمرة في الجنة مبهرة. كل ثمرة ليها طعم غير الثمرة اللي قبلها. كل ثمرة لما يبصوا كده ده التفاح ومال اللي في الدنيا ده كان ايه. ساعتها يندمهم على الوقت اللي ضيعوه في طلب الدنيا. ويا ريتنا كنا انفقنا عمرنا في طلب ده هو. عشان كده ليه ربنا سمى التفاح في الجنة تفاح؟ ليه ربنا سمى المانجا في الجنة مانجا؟ ليه ربنا سمى العنب في الجنة عنب؟ ليه ربنا سمى التمر في الجنة تمر؟ طب يا رب ده مفيش وجه مقارنة ما بين ده وما بين ده اصلا. عشان لما تمسك تفاح الجنة تقول ياه بقى اللي انا فنيت عمري عشانه في الدنيا ده كان اسمه تفاح وده اسمه تفاح. يا ندمي يا ندم على كل سعادتها للدنيا وما ادتهاش عشان احصل النعيم الحقيقي التفاح الحقيقي النعيم الحقيقي. كلما رزق كلما صيغة استمرار. يعني الانبهار مستمر والدهشة مستمرة والتعجب من تجدد النعيم مستمر ودائم. كلما رزقوا منها من ثمرة ورزقا بالتنكيل للتعظيم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به ايه متشابهة. فكانت الجنة تتشابه في الشكل ولا تتشابه في الايه في الطعم. يبقى وانت بتشاور للحجر الاسود استمتع بانك بتشاور لحتة من الجنة. استمتع حس احساس ادم عليه السلام لما الحجر الاسود ده اول مرة ينزله. لما اول مرة نزل الحجر الاسود ليه وذكره وهيج الاشواق في قلبه للجنة وهيج الاشواق قلبي للجنة. يبقى استمتع بالجنة لما ربنا سبحانه يقول لك واجعلني من ورثة جنة نعيم. ورثة يقول لك فلان ساب 300 مليون جنيه والثلاثة دول هم الورثة. تبص لهم كده يخرب بيت شيطانكم دول الورثة. كلمة الورثة في الدنيا دي لما بتكون التركة كبيرة كلمة بتخض. دول الورثة يا نهار ابيض ده دول اللي هياخدوا التركة دي كلها دول اللي هياخدوا التركة دي كلها. فتخيل انت بقى ان كل اهل الجنة لما بيدخلوا كده المؤمنين كلهم بيدخلوا بياخدوا القصور والانهار والغرف والنعيم. بيفضل قد ايه من الجنة فاضي؟ يعني الجنة طبعا بتتشغل جدا وبتتملى بقى بالمؤمنين. بيفضل قد ايه فاضي في الجنة؟ نسبة قد ايه من الجنة بتفضل فاضية لسه ما اتشغلتش؟ مفيش. اللي كان له مكان في الجنة وربنا خلق لكل واحد جنة له مكان في الجنة من قبل ما يتولد. هو بقى من عصاني فقد ابى. هو اللي ابى بقى وذهب الى النار. نسبة اللي راحوا الجنة عدد سكان النار بالنسبة لعدد سكان الجنة كام؟ 999 لواحد. نسبة عدد سكان النار لعدد سكان الجنة 999 لايه واحد. يبقى قد ايه في المية فاضي في الجنة؟ 99% 99% 9 من 10 فاضي فاضي في الجنة. دي كل المؤمنين ما دخلوا. فتخيل انت الاعلى هو نعيم الجنة ولا الورث بتاع الجنة اللي هو مكان الناس اللي ما دخلتش؟ الاعلى الورث. عشان كده سيدنا ابراهيم قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. لان اعلى حاجة في الجنة الورث. لان في اماكن في الجنة يعني كانت ليهود والنصارى والعباد شمس والملحدين والعياذ بالله وهم ايه يعني ابوا الا الكفر والعياذ بالله. يبقى انك انت تبقى من ورثة. بس مش ورثة تركة من تركات الدنيا. مش ورثة واحد ساب 3 شقق على المشاية مثلا في المنصورة او ساب مثلا ايه يعني واحد انت انت انت تركة الجنة. انك انت تبقى فيها. فانت بتشاور للحجر الاسود استمتع من الحجر الاسود. استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين يرفع في الثالثة. استمتع من مقام ابراهيم وانت ماشي كده بص كده وتشوف رجلين سيدنا ابراهيم وهي حفرة في الصخر كده وتبص للكعبة كده. استمتع من الكعبة. استمتع وانت بتبص على الكعبة بينزل كل يوم 20 رحمة للناظرين الى الكعبة. استمتع وانت بتبص على الكعبة. الكعبة دي ابراهيم بناها ازاي يا جماعة؟ سيدنا ابراهيم حد عارف عمره كان كام سنة وبيبني الكعبة؟ المذكور عند بني اسرائيل انه كان عنده حوالي 150 سنة. يعني واحد بيقول كده في الدروس كان فوق 100 وخلاص لاني مش عارف اقول كان عنده 150 سنة. يا اخي قول كان عنده 100 سنة عليه السلام عليه السلام. وتخيل الكعبة دي سيدنا ابراهيم ما كانش عنده لما بيبص الحرم داير ما يدور كده الرفعات الجبارة اللي قاعدة تشيل المواد بتاعة وتبني في الحرم. سيدنا ابراهيم ما كانش مع حاجة من دي ولا كان مع عربية بتنقل الصخور من الجبال عشان يجيبها للكعبة. سيدنا ابراهيم كان تخيل بقى عشان يروح وينحت ومعهوش مناشير نحت في الجبال عشان ينحت صخرة صخرة، وبعض الاثار انه اتى بصخور الكعبة من جبال الارض المتنوعة، وينحت صخرة صخرة وينقلها للكعبة، وسيدنا اسماعيل يقف تحته ويطلع فوق المقام، سيدنا اسماعيل يديله الصخرة يحطها مكانها صخرة صخرة وراها مجهود كبار، لحد ما سيدنا ابراهيم بنى الكعبة. سيدنا ابراهيم رجليه حفرت في الصخر، دي بصمة عبد عبد ربنا، دي بصمة عبادته. انت البصمة اللي انت سبتها ايه؟ البصمة اللي انت سبتيها في ارضاء الله سبحانه وتعالى ايه؟ ربنا خلت حفرة رجلين ابراهيم في الصخر طول ما انت بتطوف قاعد تشوفها قدام عينيك عشان همتك تعلو لما تشوف المنظر ده. انت سيدنا ابراهيم رفع البيت ده لربنا، انت رفعت لربنا ايه؟ انت بنيت للاسلام ايه؟ انت بنيت للدين ايه؟ استمتعوا الطواف ده عيشه يا جماعه، استمتعوا من الساحه بتاعه الساحه بتاعه الحرم. الساحه دي النبي عليه الصلاه والسلام كان قلبه معلق بالطواف والصلاه عند الكعبه تعلق رهيب. النبي عليه الصلاه والسلام صدر له منع امني من دخول الكعبه من اول الدعوه الجهريه، ممنوع انه يدخل يصلي هنا. ابو جهل كان يقول لئن رايت محمدا يغبر راسه في الارض عند الكعبه لاطأن قدمه لاطأن عنقه بقدمي. ولذا نزل قول الله في اول سوره في القران، سوره اقرا، كلا فليدع ناديه، يجيب اعلى مدخله يركبه، سندع الزبانيه، كلا لا تطاح. منع امني مش منع امني، احنا مكملين في طريقنا، مفيش بقى يعمل اللي هو يعملوا اللي هم عايزينه. ربنا بيقول للنبي اعلى مدخلهم يركبوه، انت كمل في الطريق بتاعك، كلا لا تطاع، واسجد واقترب، كمل الطريق بتاعك ولا تترك العبادة عند الكعبة لله سبحانه وتعالى. فانت متخيل سيدنا محمد وعشان يطوف، عشان يطوف الطواف ده هو اللي قدامنا الوقت ده هو، عشان يطوف عليه الصلاة والسلام اتعرض للقتل، وحاول عقبة من الوقت ان يخنقه، ووجب النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين مغمى عليه وسقط لركبتيه. سيدنا ابو بكر جاء فحمله من ضبع، يعني سيدنا ابو بكر جه شاله من كتفه من تحت القبط كده، ويعني شاله عشان يفوق النبي عليه الصلاه والسلام. فالتفت المشركون الى ابو بكر وظلوا يضربون وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افق رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى الصلاه واكمل الصلاه. النبي كان بيطوف مره وابو بكر وعثمان، دخل المشركين عليهم من اجل ان يضربوهم في الكعبه، يعني المشركين اشتبكوا بيضربوا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعثمان بن عفان عشان يمنعوهم من الطواف عند الكعبه. انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعبد ربنا عند الكعبه تعب قد ايه؟ ابو جهل وهو بيسجد عند الكعبه جاب امعاء الجمل وامر مياه عليه ابو جهل، يعني او عقبه بن ابي معيط. النبي عليه الصلاه والسلام اخوانا تعب قد ايه عشان يطوف، ومصمم انه يجي كل يوم عليه الصلاة والسلام، مهما يعملوا فيه مهما يهددوه مصمم انه يجي عليه الصلاة والسلام. بل في بعض الروايات ان الاسراء كان من الكعبة اصلا، يعني الاسراء بدأ والنبي نايم، يعني النبي كان ممكن يبات كمان في الكعبة عليه الصلاة والسلام من شدة تعلق قلبه بهذا المكان، من شدة حب قلبه لهذا المكان. كلام ده النبي كان عنده كم سنة عليه الصلاة والسلام؟ 50 سنة. يعني القضية مش قضية بقى واحد شاب صغير هو اللي يعرف بقى ايه يعتكف زي اخونا دكتور مصطفى رفعت كده ودكتور محمد كده، مش قضية شاب هو اللي يعرف يعتكف بس صغير. النبي عليه الصلاة والسلام عنده 50 سنة ومش قادر يروح بيته، وبايت في الكعبة ونايم في الكعبة عليه الصلاة والسلام، وقاعد يعبد ربنا الليل نهار هناك عليه الصلاة والسلام، وعارف ان هو بيتعرض للاكل هناك وبرضه مكمل عليه الصلاة والسلام. استمتعوا من هذا البيت، ازاي انك انت وانت بتطوف تستمتع بكل حاجة، استمتع بالدعاء وانت تطوف، استمتع. انت دافع 5000 جنيه عشان تيجي تقول كلمة يا رب، يعني عشان هنا تيجي ترفع ايدك وتقول كلمة يا رب، عشان يعني يقول لك واحد مثلا رايح ساب الكعبة والطواف ورايح يشتري حاجات. يا عم انت دفع 5000 جنيه في 10 ايام، يعني دفع في اليوم كام؟ 500 جنيه. يعني انت الوقت دفع في اليوم 500 جنيه، هتوفر ايه في المشتريات 500 جنيه؟ يعني انت لو اشتريت هنا مهما اشتريت هتوفر 500 جنيه؟ يا ده انا بعت، يعني انا اتعامل بالدماغ اللي هي الدماغ فلوس في فلوس. يعني انت دفع 5000 جنيه عشان تيجي هنا تقول يا رب، عشان تيجي في المكان ده تتوجه الى الله سبحانه وتعالى، تتوسل الله، استمتع بالدعاء هنا. في ناس هنا دخلت مشلولة خرجت على رجليها، دخلت على كرسي بتتجر خرجت على رجليها، في ناس هنا دخلوا مرضى خرجوا سلام بلا اي مرض، بل مننا احنا نفسنا ناس دخلوا هنا مرضى وخرجوا ليس بهم اي شيء. في ناس دخلت هنا مكروبة ما خرجتش غير والكرب زايد. احنا جايين لبيت الملك الكريم يا جماعة، جايين نعظم الرغبة في الله. في ناس هنا دخلت بسرطان خرجت سليمة معافاة بدم جديد ولحم جديد. في ناس هنا دخلت بامراض لا حصر لها وخرجت بدون اي شيء. في ناس هنا دخلت فقيرة وخرجت غنية. في ناس هنا دخلت تايهة في الدنيا وفي الحياة مش عارفة تروح فين وتيجي منين وخرجت مسددة راشدة عارفة طريقة وعارفة وجهتها في الحياة. اعرف اكسب، اعرف اكسب من ربنا، اعرف ازاي تكسب في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، اعرفي ازاي تكسبي من ربنا. وهذا الكلام الذي اقول لكم لم اقرأه في كتب، لم اقرأه في كتب. يعني هذا الكلام يعني الواحد لو والله يا اخواني لو شاء بس ما يعني ما ينفعش ان الواحد يعني يقول هذا الكلام. يعني الواحد بس التجارب اللي شافها بعينيه على نفسه وعلى الاخرين يعني تعمل حاجة كده تتقري، يعني تقعد شوية حلوين كده تقرا فيها. يعني تجارب معجزات اجابة الدعاء، معجزات اجابة الدعاء. هنا المفروض ان انت كل دخلة ليك خارج غير ما دخلت تماما، خارج بفرج من الله وببشرة من الله آجلة وعاجلة. استمتع بالدعاء، استمتع بكلمة يا رب هنا، استمتع بالتوسل الى الله وانت تطوف. ليه ما تنزلش من الساعة 2 بالليل او 2 ونص بالليل تطوف قبل الفجر وتطوف في جلسة الضحى؟ هي جلسة الضحى هنا ينفع فيها طواف؟ يعني ما ينفعش، ما هو المسجد هنا طواف الصلاة، الطواف اعلى من الصلاة كمان. يعني غير ان اللي عايز يصلي في جلسة الضحى يصلي في جلسة الضحى، لان ما فيش وقت كراهة في مكة، المسجد الحرام ليس فيه وقت كراهة. يعني بني عبد مناف لا تمنعوا احدا صلى بالبيت في اي ساعة، في اي ساعة من ليل او نهار. يعني ما فيش اوقات كراهة هنا في الحرم المكي. اللي عايز يصلي بالليل، اللي عايز يصلي المغرب، اللي عايز يصلي قبل الدور يصلي. والطواف هنا ممكن تقعد جلسة الضحى بالطواف، ممكن تفوز بجلسة الضحى بالطواف هنا، انك انت تطوف. ممكن تطوف قبل الظهر وتطوف بعد الظهر وتطوف بعد العصر وتطوف بالمغرب للعشاء وتطوف بعد العشاء. يا عم ما تطوف، انت وراك ايه؟ ده هم 48 ساعة. استمتع، تضلع من الكعبة قبل ما ترجع بلدك تاني، تضلع من الكعبة. من الاشياء التي ذكر نعيمها في الجنة نعيم الطواف. يعني شفتوا منظر المؤمنين حوالين الكعبة؟ المنظر ده بيحصل في الجنة، بس بيحصل بقى ايه؟ انت اللي عامل زي الكعبة بقى، يعني مش انت اللي بتطوف حوالين الكعبة، انت اللي عامل زي الكعبة والخدم بتوعك هم اللي قاعدين يطوفوا حواليك بالعطاءات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يطوف عليهم بصحاف من ذهب ويطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف. الطواف ده يعني قاعدين رايحين جايين يجيبوا لك انواع من العطاءات وانواع من التحف الربانية والاتحافات الربانية ليك، قاعدين يروحوا وييجوا. انك انت تتخيل انه جزاء من جنس العمل يا اخوانا، جزاء من جنس العمل. على قد ما هتطوف في عبادة ربنا على قد ما هيطاف عليك في الجنة، جزاء من جنس العمل. الجنة مش بتاعت الكلمنجية، الجنة بتاعت اهل العمل الصالح. عشان كده الطواف بيعلمك العمل الصالح، الطواف بيعلمك المجهود، الطواف بيعلمك ان هي دي الدنيا. حتى الشيطان بيطوف، اذا مساهم طائف من الشيطان. الشيطان عارف ان مفيش حاجة بتيجي كده، لازم مجهود ولازم بذل ولازم افتقار ولازم يعني يفضل يطوف حواليك عشان يشوف الثغر اللي يدخلك منه، عشان يشوف نقطة الضعف بتاعك اللي يضلك منها. يعني الشيطان قاعد يراقب كل واحد مننا الوقت، ايه الحاجة اللي ضيعه بيها بعد العمرة؟ ايه الحاجة اللي افتنها بيها بعد العمرة؟ ايه الحاجة اللي اشغله عن القرارات اللي خدها هنا بعد العمرة؟ لان المفروض ان انت خارج من هنا بقرارات، خارج من هنا واخد قرارات. انت مش لسه هتاخد قرارات لما ترجع بلدك، انت واخد من هنا قرارات وبدأ تنفذ في القرارات من هنا. ان شاء الله ختمة ما بعد الرجوع هنبدأها ان شاء الله واحنا راكبين الاوتوبيس بعد يومين. ان شاء الله هنبدأها واحنا لسه رايحين المطار بتاع جدة او ينبع باذن الله سبحانه وتعالى. مش لما تروح ابدأ ختمة، الوقت اهو احنا مع بعض. انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي اعمل كذا وكذا وكذا. يلا نشوف كذا وكذا دي بقى من واحنا في الباصات رايحين المطار بتاع السعودية. ان شاء الله كل واحد خد قرارات ايه، كل واحد خرج بايه، كل واحد ناوي يعمل ايه. عشان كده اوعى تبقى عامل زي قول الله سبحانه وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، النور جه ذهب الله بنورهم وتركهم. كل حاجة ضاعت بعد ما النور جه. اوعى بعد ما النور جه تضيع النور اللي ربنا اداهولك. استوقد النار ده اللي عايز يولع حريقة بيجري يجمع اشياء من هنا وحتة خشبة من هنا وحتة تنقش من هنا وحتة عود من هنا ويقعد يجمع لحد ما يولع حريقة. ده واحد قاعد يجمع طواف من هنا وسعي من هنا وعمرة من هنا وصحبة من هنا ويحضر درس من هنا ويقعد يتعرف اخر قاعد يستوقد نار. فلما اضاءت ما حوله رجع منور بقى بلده ذهب الله بنوره. طب ليه النور بتاعه ضاع ليه؟ هو ربنا يعني مش يعني ليه؟ عشان بعد ما كان بيدي مجهود لبيئة الدين رجع بيئة الفساد تاني. هو اللي راح برجليه للبوظان تاني، هو اللي راح برجليه لبيئة الغفلة تاني، فضيع كل النور اللي جابه هنا. اوعى تضيع النور اللي ربنا اداهولك هنا، اوعى بعد ما ترجع تضيع النور اللي انت خدته هنا، اوعى تبدد الثروة اللي ربنا اداهالك هنا، اوعى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، مش من عمل الحسنة، من جاء، جاء يعني بعد ما عملها حافظ عليها. لان في واحد راح الكويت كسب 1,000,000 جنيه، واحد قال له هات اشغلهم لك، طلع نصاب رجع بلده ايد ورا وايد قدام مفيش حاجة. ليه؟ هو عارف يجيب 1,000,000 جنيه بس ما عارفش يجي بيهم. يبقى جاء بالحسنة معناها ان هو يعني بعد ما عمل الحسنات لعمل محبطات اعمال تضيعها، ولا عمل ذنوب تعادلها، ولا عمل مظالم للعباد يستنوا على الانطارة ياخدوا حسناتهم منه، ولا راء وكان نيته ان نظر الناس يلتفت اليه فالحسنات ضاعت اصلا لان هو ما كتبتوش لانه كان مرائي، ولا ولا ولا ولا حافظ على الحسنات بتاعته لحد ما وصل بها ربنا سليم. انك انت بقى من جاء بالعمرة، انك انت تقدر تحافظ على اللي انت كسبته هنا، تقدر تحافظ على الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولك هنا. عشان كده اخواني في الله قضية الطواف قضية خطيرة قوي. في الطواف بتتوسل الى الله طول ما انت ماشي، طوف ودعي، طوف وشوف. الطواف ده مشاهد، الطواف ده مشاهد، هنا في مشاهد، فيه ايات بينات، هنا في ايات بينات هتشوفها، بس اتعب مع ربنا هنا. جاهد وانت تشوف ايات بينات في حياتك، جاهد في الدعاء في الطواف وانت تشوف ايات بينات، جاهد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى وانت تشوف ايات بينات. استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. مش عايزين نبقى كلمنجية يا جماعة، عايزين نبقى اهل اعمال صالحة. مفيش اي جنة في القرآن الا وهي جزاء من جنس العمل. ربنا بيقول في الاخر في وصف الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ترى، مش من يتكلم قنطارة، من يعمل مثقال ذرة، اللي يعمل. مفيش كلام بقى، الكلام ما عادش له قيمة. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، ما عادش ينفع، انها كلمة، ده بتاع كلام، ده مش بتاع شغل. عايزين نبرهن ان احنا بتوع شغل هنا، عايزين نبرهن ان احنا بتوع عبادة هنا. ان شاء الله باذن الله التوصية بتاعت النهاردة ان احنا نشابه الملائكة، ان احنا نعيش جنة الطواف، ان احنا نشابه كل ذرة في الكون، ان احنا نشابه يعني الخدم في الجنة، ان احنا نعبد الله سبحانه وتعالى باعظم عبادة على وجه الارض وهي عبادة الطواف. لان اعظم ثواب هو المضاعفة 100,000 ضعف في الصلاة وفي الحرم المكي، وهو اعلى من ليلة القدر كمان. والاعظم من الصلاة في الحرم المكي هو الطواف حول الكعبة، اعظم عبادة على وجه الارض ان تطوف حول الكعبة، اعظم عبادة ممكن تعبدي ربنا بيها في حياتك، اعظم عبادة ممكن تعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها في حياتك. مش عايزين نضيع ال 48 ساعة الجايين، عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى نركز في الطواف بإذن الله سبحانه وتعالى قدر الوسع. إخواني في الله